القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. ها، إيه أخبار البطلة بتاعتنا؟ عملتي إيه مع المدرب؟ النهاردة أحسن شوي بصراحة. بقى كابتن محمد صلاح ده طلع ذوق وأخلاق وجنتلمان جميل. اشمعنى يعني؟ أول ما قلت له على أصناف الأكل اللي أكلتها امبارح عند نادين وصرحته إني ما مشيتش على النظام اللي كان مديهولي، سابني براحتي النهاردة، ما ضغطش عليا زي امبارح. طلع ذوق ذوق ذوق ذوق. يا بنتي ده كده ربى طبتك خلاص. تفتكري؟ أكيد. لا لا لا، ما ينفعش يا لطيفة، يا ريتك قلتيلي وإحنا هناك، أنا كنت اتكلمت معاه. انتظمي انتظمي عشان تحققي نتيجة كويسة. تعرفي أنا نفسي بجد أستعيد قوامي، نفسي أغير حاجة في حياتي، نفسي أرجع أمثل زي زمان. وانت كنت ممثلة بجد؟ بس أنا فاكرتي بتهزري وبتقولي أي حاجة عشان نضحك وكده. لا والله أنا فعلا مثلت مع عبد الحليم حافظ ورشدي أباظة وشكري سرحان. آه أنا كنت صغيرة وحلوة، ثلاث صحاف لقطات بسيطة صغيرة. للأسف الفيلم اللي مثلته كنت فيه بطلة أو يعني في دور مهم مع الأبطال دول مش بيتزح خالص، كان إنتاج لبناني. ومن ليه ما كملتيش في الفن طالما كنت حابة الحكاية كده؟ عبده يا ستي اتجوزني وأنا بنت 17 سنة وحكم عليا أقطع علاقتي بالفن، كنت بحب واخترت الحياة معاه. بس ما اكدبش عليك أنا ندمانة. تعرفي لو جات لي فرصة دلوقتي أنا ممكن أسيب عبد. مش ممكن يا لطيفة، أنت دمك زي العسل. بقولك إيه، أنا عايز أشتري شوية حاجات كده من المول، تحبي تيجي معايا ولا أروحك الأول؟ لا أجي معاكي طبعا. أوكي يلا بينا. يلا بعدين يا نادين. ولا قبلين يا فرحة، ما تمت الشقة رجعت تعفرات التاني والصحون كلها اختفت، دي حاجة تجنن. طب ايه؟ طب بص، رايك نخرج عشان المفاجأة اللي انا عاملها لك، ولما نرجع يحلها ربنا. يا سلام على روقانك، انت جايلك نفس منين تخرج وتتفسح كده؟ افرض رجعنا لقينا العفش كله اختفى هو كمان. مش للدرجات دي يعني يا نادين. نادين انا عايزك تبطلي قلق، احنا في محنة او ابتلاء صحيح، لكن انت عارفاني كويس مش بستسلم بسهولة. اللي بيحصل ده اكيد وراه سر او سبب، خلينا نحاول نعيش حياتنا بشكل طبيعي لحد ما تنزح الغمة دي خالص. ولا انت ناوية تتخلى عني؟ افهمني يا مراد، انا خايفة. وانا مقدر خوفك بس مش عايز اعيشه. يعني ايه؟ يعني احنا اتجوزنا خلاص على الحلوة والمرة، وانا عايزك ترمي كل خوفك عليا ومهما شفنا نتجاهل طالما ان فعليا محدش فينا حصل له حاجه. يعني هنستنى لما حد فينا يحصل له حاجه يا مراد؟ يا ستي ده مجرد افتراض. تعالي نخرج ونعيش حياتنا عادي ولما نرجع يحلها ربنا. يلا يا ندوش. يلا يا حبيبي. طب احنا ممكن نقول لطنط لطيفه تجيب الشيخ واحنا بره يقرا القران كده زي المره اللي فاتت، يمكن الدنيا تهدى تاني. اهي دي فكره كويسه. شفت لما بطلت خوف لقينا حلول ازاي؟ ها يلا بينا بقى. يلا بينا، امري لله. الله الله، انا اول مره اجي المول ده. جميل قوي قوي، جميل يا نبيلة. طالما مبسوطة كل ما اجي اشتري حاجة هاخدك معايا. يا ريت يا ريت يا نبيلة. الله، بص الطقم اللي هناك ده سعره كام يا ترى؟ تعالي كده نشوف. يا خبر ابيض، الاصفار دي بجد ولا ده رقم تليفون المحل؟ لا طبعا بجد جدا كمان. لا مش ممكن، يا هو في اسعار كده؟ ايه الاسعار دي؟ المحل ده كله براندات. استني انا هوديكي محل اسعاره معقوله شويه. لا بقول لك خلينا اجلها بقى، مش دلوقتي، لما اخس الاول عشان لما اشتري حاجه تبقى على مقاسي مظبوط. الله تمام. قولي لي ايه رايك في الساعه دي؟ تحفه. ايه ده؟ ده رقم نادين. خير يا رب. الو. ايوه يا نادين. يا حبيبتي انا بره مع نبيل. بتقولي ايه؟ معقولة؟ طب ما زعليش نفسك، خلاص انا حصلت، سيب المفتاح لعبد. طب يا حبيبتي اطمني خالص، اخرجوا انتوا بس وما تشيلوش هم. ماشي هبقى اتصل بيك. مع السلامة يا رب. ايه الحكاية فيه؟ ايه شقتهم اتعفرت التاني. جرى يا عودي، يعني الجنينة زي ما هي، ما كملتش شغلك ليه؟ بصراحة كده يا سي شاكر، الجيران أخدوا بالهم وفي منهم اللي عرف الحج مخه، وهما أدرك بقى أنت ما الحج مخه. الراجل نبه عليا ما جيش جنب الجنينه تاني والا هيقطع عيشي، وده طبعا ما يخلصكش ولا مؤاخذه بقى كده. اعذرني يا سي شاكر غصب عني، والله انت عارف انا ما اتاخرش عنك. ماشي عوضين ماشي عوضين. ماشي. طب اسمع بقى. نعم. الفلوس اللي انت خدتها مني ترجع. ايه؟ ايوه زي ما انت سمعت كده بالظبط. انت خدت مني الفلوس عشان كنت هتعمل خدمه، ودلوقتي بقى حلو زي ما رجعت في كلامك ترجع لي فلوسي ولا ايه؟ ايوه صح صح، ماشي ماشي يا سي شاكر، بس اديني يومين يعني ولا حاجه وانا ادبرهم لك. حاضر. مش اكتر من يومين يا عوضين. الحمد لله على السلامة يا لطيفة. الله يسلمك يا عبد. أما أنا بقى ونبيلة اشترينا شوية حاجات ورحنا حتة دين مول. إيه ده؟ الدنيا اتغيرت خالص يا عبد. وإيه كمان؟ إيه؟ أنت مالك زعلان ولا إيه؟ أنت زعلان إن خرجت مع نبيلة؟ خرجت من الجيم مع المول وغبتي وراجع آخر النهار ونسيت جوزك يا لطيفة. ايه اللي هيزعل في حاجه زي كده يعني؟ ايه يا عبدو ايه يا عبدو، يعني انا يوم ما اخرج شويه واتبسط تعكن عليا كده؟ لا لا لا لا، معاش اللي يعكن عليكي. بس يا ترى بقى عامله غدا ولا اشتريتي اكل وانت جايه ولا هنقضيها جبنه وزيتونه لطيفه؟ لا طبعا انا مجهزه لك الاكل حالا يا عبدو، هتكون بتتغدى. بس اعمل حسابك معلش انا مش هقدر اتغدى معاك لاني ماشي على نظام غذائي. ثواني، اكلك هيكون جاهز حالا. يعني ايه؟ يعني كمان هاكل لوحدي؟ خلاص مش واكل يا لطيفه. لا يا سيدي، مين قالك بس انك هتاكل لوحدك؟ ده أنا محمرة لك صدر فرخة وشوية مكرونة، إنما إيه؟ بس أنا بقى اللي هاكل خس وجزر. خس وجزر؟ ليه؟ هو المدرب بتاعك فاكرك أرنب ولا إيه؟ لا يا عبده، ما أنا هاكل ربع فرخة برضو بس بعد ساعة من أكل الخس والجزر. المهم افتكرت فين مفتاح شقة نادين ومراد، عشان عايزة أجيب الشيخ يقرأ لهم قرآن بعد صلاة المغرب. فضل يا ستي، المفتاح اهو. الله، حلو قوي الطعم الجديد ده، يجنن عليا والكلية كمان يهوس. أما شوف كده الرسائل، يكون فريد بعت رسالة جديدة. مفيش. إيه ده؟ رسالة من الحاج مخه؟ والله أنت حكاية يا حاج مخه. إيه ده؟ مسى التماسي على الغزال اللي في قلبي راسي. أما حكاية والله مش معقول. يا ترى سافرت فين يا فريد؟ ومع مين؟ ورجع امتى؟ غريب قوي الاحساس اللي انا حاساه ده، من يوم واحد غياب افتقده بالشكل ده. اما اكلم شريف اشوف اخباره ايه. تعالي يا نادين. طب افتح النور الاول. هو يا ستي تعالي بقى، ما تبقيش عياله. مش طنط لطيفه جابت الشيخ وقالت لنا ان كله تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه قوي يا مراد. استنى بس، انت رايح فين؟ ما تسيبنيش كده. داخل المطبخ. الله، الصحون كلها موجوده مكانها. لا اله الا الله، ازاي كده بجد؟ انا حاسس ان في حاجه غلط. يا سلام، حاسس ها؟ مش متأكد. ما اللي بيحصل ده مش طبيعي. مش طبيعي؟ ما احنا عارفين يا مراد انه مش طبيعي. انت جبت التايهة كده؟ عارفين ان الشقة مسكونة واتدبسنا فيها بعد ما حطيت فيها شقة عمرك وكل ما تملك، وينعيش فيها سوا، يا كل واحد يعيش في بيت اهله ليه ما شاء الله. طيب بص يا نادين، انا اسف يا نادين بجد، حقك عليا. انا مش هخصبك تقبلي العيشة دي يا بنت الحلال. لو عايز اوصلك لبيت مامتك انا متفاهم خوفك ومش هبقى زعلان. انا بحبك يا مراد، وعايزة ان احنا نعيش مع بعض، ومش عايزة اسيبك لحظة واحدة. بس انا كمان خايفة عليك وخايفة عليا، انت فاهمني؟ وانا كمان خايف عليك يا حبيبتي، ومش هبقى اناني واخصبك تعيشي وتستحملي التجربة دي معايا. شوفي انت عايزة ايه، ولو عايزة ترجع لبيت مامتك من دلوقتي جهزي شنطتك وانا مش زعلان. طب وانت هتعمل ايه؟ مش عارف والله بجد مش عارف. مراد انا مش هسيبك، انا هعافر معاك وهستحمل للنهاية. وجودي معاك في شقة مع فرطة زي دي أهون عليا من فرقنا. أنا هعيش معاك وربنا يستر بقى. يا حبيبتي يا بدي، أنا مش هسكت. أنا هقرا عن الجن وأروح لأزهر أسأل وهروح آخر الدنيا لحد ما نحل المشكلة بتاعت الشقة دي وتبقى طبيعية. وعمري عمري ما هنسالك الموقف ده أبدا يا حبيبتي. يا حبيبي يا مراد. يا حبيبتي يا نادين. معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حديد، ما تلقش بأهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن احمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.